فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك فلما فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله Thank you. مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Thank you. وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة Oh. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اللهم اجعلنا من الذين امنوا خلهم لك

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها والملك على والشمس وضحاها رحمة الأداء. ربنا اللي مشغلك يا عم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها الله أكبر بسم الله والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار والليل لا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها Oh. او الندب. انا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نستعين. الشيخ عبد الرشيد حاضر. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك